نذر المكروه اللي هو المشروع التقصير بقوله فقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اولا خذ هذا النذر عباده فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. ما الدليل ان النذر عباده؟ ادله منها اولا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالعتيق. اللام هنا لايش؟ للامر وظهر الامر الوجوب. فاذا امر بشيء فقد احبه وان احبه فهو عباده لان العباده اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. واذا وجد شيئا ينهى عنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. هذا ايضا لام الامر تدل على انه عباده. من ذلك قول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا سياق الامتنان الامتنان ففيه مدح. المدح هنا ليس على اصل النذر. المدح هنا على الوفاء ليس المدح على اصل النذر ولكن المدح هنا على الوفاء. وفي قول الله تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار. شوفونا آية عظيمة جدا. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. ما يستدل من هذه الآية؟ ما ان النذر عبادة. كيف وين وجد دلالة عبادة؟ هو جيد يعني جيد هذا الكلام لكن يحتاج لتفصيل. نعم اقتران مع النفق. لا ماشي ممتاز ممكن دلالة الاقتران للسياق. هو فيها اولا المسألة المهمة جدا ها ما لا خلاص هو الإقرار عليه. لو كان حراما لأنكره. فهمتم عليه الإقرار؟ من وين الإقرار؟ طيب وين وجه الشاهد على الإقرار؟ يعلمه ولو فيه إنكار لأنكره. صحيح؟ ولو فيه إنكار لأنكره. قال لما دعا عن السلام قال ليس لك من العلم شيئا أو توب عليهم أو عذبهم فإنهم ظالمون. قال وما للظالمين من أنصار. الجزئية هذه تفهمون منها ايه؟ ممتاز ان النذر الله يعلمه والنذر خلاص اقره الله في علا فهو لله فمن صرفه لغير الله فما للظالمين من انصار. او انه نذر فلم يفي ما للظالمين من انصار. فاذا جعل له العقاب دل ذلك على انه عباده. والقاعده ان كل عباده ثبتت بالشرع انها عباده فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. طب اذا قلنا انه نظر للولي نظر للقبر نظر لاحد معين نذرا قال ان شاء الله مريضي فلك ما اذبح لك بقر المقبور مثلا. طبعا انت في فلسفه هناك يقولون لا انها للفقراء الذين هم عند هذا المقبور كله وسائل. فنظر أن يفعل ذلك نظر للقبر أو للمقبور أو للولي هذا النذر. فهذا حكمه. ما حكمه؟ الأصح الأسد بذلك هو قد وقع في شرك الإلهية. فهذا شرك وقع في شرك الإلهية أو كفر يعني أن فعل كفر لو نظر لغير الله لفعله. من أكثر من الوجه الأول أنه شرك في الإلهية لأن الأصل أن العبادة إذا ثبتت أنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. ثاني شرك في الربوبية وهذا باللازم. وأهل السنة والجماعة لا يجعلون لازم القول قول أو لازم الفعل فعل إلا بالإقرار. كيف باللازم هنا؟ ما نظر إلا وهو يعتقد أن الذي ينفع يضره هو هذا الذي صرف له العبادة. لا يمكن أن ينذر للبدوي إلا هو يعتقد أن البدوي ينفع ويضر. أعوذ بالله. الوجه الثالث من التحريم ما هو؟